كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق الله العظيم اخوتنا واخواتنا المؤمنين والاسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع الى ايه من كتاب الله كتبت له حسنه وضعفا ومن تلاها كانت لها نورا وبرهانا يمشي به يوم القيامه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما الان هي بنا لكي نعطر قلوبنا بالقران الكريم من الخير والمقيم بالسلام الكبير عمرو مركز ابو حضرات محافظه الشرقيه والغارب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فاطمة القارئ الشيخ محمود محمد حسن الجليلي ندعو لها بالتوفيق وندعو لكم بحسن الاستماع فليتمثل فضيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى Oh, رب. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من Lana!

Thank you. أهلكناها يا رب يا رب. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم Mm-hmm. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله صدقت الإله فيها قلت وعزعت فيها حتى قلت وقولك الحق وكذلك أوحيت إليك قرآنا عربيا لتنذر عمر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته صدق الله العظيم وهكذا إخوة إخوة الإيمان والإسلام لقد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات الله البينات التي تلا علينا القرب المكتب السلام الكبير عمرك مركز أبو حرب محافظة الشرقية والقرب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمود محمد حسن الجليلي بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا محمد رسول

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي الجنه. صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوتنا اخوتنا المؤمنين والاسلام لقد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات الله الليلات وكانت اسم الختام كان علينا القرى المقدس لاية كبيرة عبد مركز ابو حدث وحافظة الشرقية فاضلة القارة الشيخ محمود محمد حسن الجليلي.